أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيدكم مبارك وكل سنة وكل عام وأنتم بخير وعافية ورضا. أن نحمد ربي سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا الفرح، من علينا بهذا العيد، من علينا إلى كان ختمت نشاس الحقس 30 يوم في عمارة تمجيدة أعزام القرآن، القيام، أجان الخير، أعمال صالحة، نظافة تمجيدة، نظافة نغولاد، كل هذا إلا عند الله مضبوط، لا يضيع شيء عند الله أبدا. ربنا يتقبل الزيارات، نغبشة زيارات الأقارب والأرحام إذا كانوا يشاس الحق سنط يعني في الدرس، الأرحام خاصة واسع عجز، وكذلك زيارة المرضى والعجزة، كل هذا عند الله. أنطلب ربي سبحانه وتعالى كل سجن غدي فهم العمل في صحيفة عمله لا يفسده. يقضع في رمضان 30 يوم ربي سبحانه وتعالى إنين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عندك يقول حد سجم يخلع عقاه من شهر رمضان، هو رمضان مش حدي ستي مشوال روسني رمضان يا بنت رمضان، لا أو ليتوا باش نذكروا بعضنا البعض ميمي ربي يسيب جوف نازومي لعلكم تتقون، باش كاغني ربا في التقوى، غني ربا في التقوى ديما. وهي رمضان، يعني رمضان لما بعد رمضان، يقول حتى غادي يتفهمي صحة، يتفهمي مستشفى، يتفهمي كتلا كلينيك كتلا عيادة، باش كادي راح وستانني فقط غادي يقيم في العيادة في المستشفى أبدا، يزوال الحمام باش كادي راح السني بارك أبدا، يزوال باش كادي عالج ديما المستقبل على الأقل يور شهرين ثلاثة سقى سيديما. فكذلك الصيام، فكذلك الغرض والهدف من الصيام يجب أن يبقى نصب أعيننا أديقم لون النخ أن سنميمي ربي سيجبفنا أزومي لعلكم تتقون. ربي يخسنا يسيجبفنا غازومي بشكل نكتسب تأشيرة الدخول إلى الجنة، تأشيرة الدخول إلى الجنة، ولتتفق سجن الجنة إلا إن كان متقيا، واللي متقي غير ما يطمعش لاش أبدا. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، للذين يتقون. ربي يحكم يا خلاص دجس مراجعة المتقي. إذن هل التقوى في رمضان فقط النغي ديما عمر نتمجيدة ديما نغي رمضان وبرك؟ نحذر نحذر ونحذر ثلاث مرات أن نكون رمضانيين ولا نكون ربانيين. ربي موجود في جميع الأزمنة وجميع الأمكنة وهو غير رمضان برك. ربي اجتنمرت ما شاء الله رمضان تمجيد نغشورنت، حتى بعض الأحيان بعض المصلين لا يجدون مكانا والتيفن أنشا مش كتظلم. هذا خير، تقول الخير نستبشر به كثيرا خاصة في الشباب دبور أصنغ مزان. وإنما رمضان يدرب أنا أدرب أنت أروان نغسادة فنتسمايس نتسمايس تربوس نتظلت مش كدي المتظلت والسنين 10 أيام النبارك خاطي مش كدي المتظلت ديما يحسن أداءها ركوعها سجودها الإطمئنان أركانها شروطها سننها على جالموت جلس 10 أيام. أما لو كان يوسق أنه يمكن السق يدي قمعاس المعلمة يسجنيس والتغادي يجرك خلاص غادي يتشرف منس، لا يديما باش كتقم راسخة. ففوائد رمضان وجوائز رمضان وخير رمضان يجب وينبغي يجب أن يبقى ديما في حياتنا اليومية. ربي ولي وجود ولي موجود تمجيدا فقط، ربي موجود في كل مكان وكل زمان، العبادته تمجيدا فقط، العبادة 24 ساعة، 24 ساعة تتعبد ربي. ما معنى العبادة؟ معنى الاستسلام والخضوع والاتباع لأوامر الله واجتناب نواهيه، أين تد العبادة يوا أين تد العبادة توتما والعبادة تظل الدزومي. إن النيد الأركان الإسلام لا يقوم الإسلام إلا بها، مسخة وهو ندي لا تكتفي، لا تكتفي الإسلام لا يتجزأ، وهو قنشرايي قنشرخاتي من شيء عجبا وني ما عليه وني أبدا أبدا. يجب أن تأتي بجميع الأوامر وتجتنب كل النواهي. استقم كما أمرت، استقم كما أمرت أو كما تهوى أو كما تريد أو ما شغش تنفح من شين قرموني خاطي. إذن عبادة تكون تدارتك، تكون أغلاد، تكون المتجرتك، تحنوتك، تكون مع الشركاء، مع الصناعة، مع المعلم شبتتي تصنع حسب ما يريد الله منك، أين تود العبادة. وإلا بهم يا ربي أغنيني في سورة ربي عز وجل، أغنيني في سورة ياسين، ألا معهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. إلا قل سجن يركع سجاسي الشيطان، لا أظن، لا أظن يقن حد يركع سجاسي الشيطان. إذا ما تزمعنا العبادة زير الاستسلام والخضوع لأمر الله، أتكون الدي شمج نربي ولك الشرف، أو تما أتكون تيا نربي ولك الشرف، أين دود العبودية، أين دود العبادة. أريد منا ومنكم إلى كان الترسخ والمعنى يرسخ في الأذهان وفي القلوب ويظهر في السلوك، قد يظهر سلوكنا، المعاملنا، المعاملات مع الزوجتك، المعاملات مع الأرحامك، المعاملات مع الجيرانك، مع يمسلمك ككل. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن وقولوا للناس حسنا. الإحسان في مع جميع الناس، وإنما درجات كل جن كيفاش إلا تحسن دمعاس. إذن تونيك مقدمة أنسن باللي رمضان يسوجب تربي غفنا يخسن غد الخير، وهو في الجن رمضان فقط بشك نستقيم. ليسن لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لي خلقان غيسن تتان غفل الشياطين نفسية بنادم ساعة ساعة ترنات ساعة ساعة يزلق. إذن التقوى دبت انتهى، هو عمري ولد غلطت خاتي، محال يقن حد عمري ما يغلط، عمره ما يقصر يقل الواجب مع الوالدين نصنع مع الجيران نصنع أبدا أبدا. لاش لاش كلنا ماشي لك أنا سيزعلك الله بالظان لنا يعني سلبيات، وإنما زبت المعنى التقوى يا أخي. التقوى معناه التوبة يا ربي، لا تصر على المعصية، أبت تموت التائب تجد بعض المعاصي تنين نكضنت تظل قد ساعات تغري الشيطان نفسي تشمد تشوشتين. توبة يا ربي توبة النصوح، تريد المظالم أبت أرشيك المظلمت مع بنادم واختني تموت تليل من المتقين طبعا مع المحافظة على الواجبات والأركان كل ما شاش ينطروا. الإسلام لا يتجزأ، أربلنا أن ربلنا عدك نتعت ناسي قنشران ضيع قنشران أبدا لا يقبل الله منك هذا. يخسى التاسد ما نشاش إنا ما نشاش يومر. فلهذا هناك بعض السلوكات من بعض الناس رجالا ونساء، إن رجالا أو نساء، لن تجن بعض الأعمال منافية للإسلام منافية للدين، الدين هو يقرأ مني الدين التامر بعكس ذلك العكس هو مني. عند بدل لهم بعض مدن يلتجئون إلى السحرة، يلتجئون إلى المشعوذين، يعني يقدعن إلى المنجمين، يقدعن وسيلة يدعي أنه يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله، إلا الله. حتى الجن والسن الغيب، وإلا لم يلبثوا في العذاب سيدنا سليمان يموت والديون الأخبر، والديون الأخبر هذا السنة يوضعت أمرت واختني ود الأخبر، يمكن أرسيور يمكن يمكن من نوسان سيموت باش كيوند الأخبر هامية. معناه دي قلت دليل قاش ربي أولاد الجن لا شغرس من الغيب والسنان، وإنما يستعينون بالجن. أو السحرة سواء درجز نغتزنان يستعينون بالشيطان. الشيطان وسيتي شون الحكمة أو تنسمى الحكمة من السحر، العلم من السحر، غيبة الزار يقوم ببعض الكفريات، ببعض الكفريات وسيتي شمبك خاطي يعني دي قنشا موت هدية نغمينا، لا لابد يخلص، لابد يخلص. السحر تبت أنت، السحر لغة يطلق على كل شيء خفي سببه، يعني والتسند بد السبب ناينشين والتسند ولط ولا ولا طوفا يعني ويتولجب يقول شاله ويتولجب، وله تأثير في إيلام الجسد أشي صدرت البدنش أن إتلافه بالمرض هو عند هذا الزرط يتلفه بالمرض ما بالموت، وقد يؤثر على نفسية المسحور نفسية أنت وهو البد وهو البدنس في نفسيته، وكل ذلك بإذن الله سبحان الله. بإذن الله ربي يخلق الخير يخلق الشر، يشاش تخيرد واش يجبر في الخير واش يجبر في الشر، يخلق لنا سنين إنه يتخير يشاش العقل در رسالة هو يشاش من جمضد خاطي، يشاش العقل يشاش الرسالة عند المنهج عند القرآن عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا يبين أنا كل شيء ولا أقول ديجي كيش أعطيني إن أنا ربي سبحانه وتعالى في سورة البقرة فيتعلمون منهما من هذه من هؤلاء الشياطين فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله إلا بإذن الله ربي يخصم من يعني ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم أبدا لا يسجن النفع أبدا أبدا لن دنيت ولا لخرت. السحر هو اتفاق بين ساحر وشيطان ودي الحود الحكمة تقام ديك الحكمات ديك المعجزات ديك شاي خيرت ربي وشاس أبدا. السحر هو اتفاق يعني الساحر باش كان يكون الساحر لابد من اتفاق بين ساحر وشيطان على أن يقوم الساحر بفعل بعض المحرمات ماشي كاسيوش القدرتنا القوتنا العلم من السحر يزم الزاد يخلص يلزم زالج بعض الكفريات هذه فقص الإسلام هذه فقص الدين الشركيات في مقابل مساعدة الشيطان له وطاعته فيما يطلب منه ديوانا يطلب السيس. أغلى ما يملك المسلم في هذه الحياة هو دينه أيوة تزند الدين في الدنيات أو تما تزند الدين النم في الدنيات الدنيات هي معدودات أنا رمضان نفس الشيء رمضان 30 يوم شمت نشيت عاش 30 سنة 50 سنة 60 سنة أيام معدودات خطرت لغش نهاية قبل التلال ديال لغش مولد تاريخ الميلاد وتاريخ الممات تاريخ الميلاد كان سنة الممات وتنسين ولدي قنس جنوم يسن تاريخ مماته. إذن أن أغلى ما يملك المسلم هو دينه كيفاش غادي يفرط الدين في الجل دونيت في الجل يقن الحقد يقن الحسد خاطر وقع يقن الطلاق وقع يقن فسخ الخطوبة انه يقن وزع عكس تحنوت انه يقن امن غنجا شريكا مثلا اي شيء اي شيء لا يستساغ لك ولا يسمح لك ان تطرق هذه الابواب انه هذا الباب باب السحر خاطر الدين شغل وجار الدين يسوقك الى الحياة الابدية الابدية يديما عما الدنيت اسيري تمرقد يوقع شيء انا شو وقع نقاع من نشت 70 عام هل آخرت من جديد 700 عامنا لا نهاية لها ربي سماس اليوم الآخر وسيم الأيام اليوم السجن الآخر ديس السجن برك له بداية وليس له نهاية أوه ديس أبو الشاط الجرب خاطي يوم كله يوم سغات سغات تتفد يعني في الحساب بعد النتيجة في الدنيا إلى القمال الشالة والريال ما القرى إلى ولقضي خطر ليس له نهاية ليس له نهاية ليش أصل نهاية طروانا نعزما في نعزما مثلا الرياضيات ما لا نهاية ما لا نهاية بيتسيس بس ما لا نهاية قعني لندني تطلع عبرت الأخرت كل بس عندما يتدبر ويتفكر ويتمعن في أشياء الدنيا دي سبحان الله نتعبر في الأخرت نتعبر في بسيوز دغاد وقعن هذا وقعن كل. إذن أغلى ما يملك المسلم في هذه الحياة هو دينه. الرشيد منا والرشيدة من النساء من يحافظ على دينه ولا يرضى بأي عمل يقدح أن غاسس منقص أن يدنس معتقده. لعقيت شيوا لعقيت نموت ما لخرات المصير ونطرس المصيرنا ونطرس المصيرنا الدنيا تبتطرار السيسة تقضع مصير شو المصير شو الخلود الخلود لازم أدي يرسخ هون الخلود في أذهاننا. لو كان أدي يرسخ يغلب من المعاصي هذا منقصنت يغلب من التائبين الدون الغضب سبحانه وتعالى. إذن السحر والذهاب إلى السحرة لعمل السحر من أخطر الأعمال على العقيدة. وسيلة قد على السحرة معناه لا يتعتقد أو السحرة سن وجان ربي وجان ربي قوان وجان ربي غرسني كتل قدرت وإلا هما تجد القوي أتزودي بالسحر هما تجد المهيمن المهيمن كل شيء في فوس مهيمن على قلبك وعلى عينيك وعلى رجليك وعلى عيني وقلبي عين بنادم مني اللي تمنغد معاه سنغر شي اشكاليه مهيمن هكذا عاسي انت هكذا عاسي انت التجئ اليه ادعوه صالك تسنترك عاد نغوجار تغرد سي ربي تشكي بنادم مني بتو سمحت السماح غنيف العفو غنيف فمن عفا واصلح غنيف وانما بت الله غالب وبتدخل تنجب تعفو كاظمين الغيظ اتكظم الغيظ شبتوه خلاص يقن حد يعني يبيد الحقس لم يتعدى إن شاء الله لا بأس. إذن الذهاب إلى السحرة لعمل السحر من أخطر الأعمال على العقيدة. العقيدة تنمت تطلط أمورت العقيدة تشتطلط أمورت لشخص العقيدة تقع العقيدة تتغير أبتتقار شهد وإلا إله إلا إله تستر شو سد أبتتسعاد الظل تقارس إياك نعبد وإياك نستعين تستر شو سد لا تستعين بالجن وتستعين بالسحرة لا تستعين بالله هم يستر شو سد هرب إليه سمت اللي أولج هذا تخدعنا السين دي إياك نعبد وإياك نستعين تتعبد وتستعين بغير الله خطر إياك نعبد معنا لا غير غير شي برك وسني نعبد إياك هذا يمكن نعبد إياك و إياك نعبد معنا لشو نعبد يقين حد خلاف إياك نستعين ونتمعين يسيقنش أو نطلب المعون يسيقن حد خلاف يا شرب سبحانه وتعالى والمعونة المادية المعونة يعني في أي شيء خاصة في العقيدة. إذن لأن هذا العمل من نواقض الإسلام ماشي سفخ الإسلام تكون كافر هو كافر جحود برك هو كافر نعمة كافر جحود كفر جحود يعني كفر جحود ولا يفلح الساحر حيث أتى لا يفلح أبدا وهو من الموبقات إلى خبر نخصص الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إنا اجتنبوا السبع الموبقات سبع نشاه الكن بنادم ستف جهنم نقض ناس الإيمان زد العمل زد التوحيد زد العقيد زبتة. قالوا يا رسول الله وما هن خزرت مسلمان إلا أنت تؤمن قدن وقدن لأخر تسول دبتة وباش كتسن بركة باش كتعملن يعني قشات الجنة تركن يغلب السجن يتسول يعني العلم يكتفي بالعلم لا لاش أصل معنى العلم فقط العلم والعمل العلم والعمل. أنا أسمع صلاة العصر نخزموه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا عدك لو علموا عمل وعلموا عملوا هو علموا العلم حسولك فيه بل يعدب أكثر كان حد يسن يخالف هربي لينا نغ في القرآن يذكرنا المغضوب عليهم تبعد عندكم صحة المغضوب عليهم منهم عندي داينا هذه يمكن داين مسحوه واحد نسم داين دواسي يجور خطوط داين المنهج داين بتد المنهج داين يخالفون ما يعلمون كل حد يسن الحق يسن الحق ما إلا يخالفت فهو مغضوب عليه ديما لا يتحقق زاليت سلا يقارب اللي انت لا مغضوب عليه بتد لا تجي شرايو غير المغضوب عليهم والضالين ضالين النصارى معنا جمضن ولت يا رب ويتجسي وسي يجمط عند النصارى ويتجسي المغضوب عليهم يدين يسن الحق ويتبع يسن الحق ويتبع هاتفلين نقطة يزوتي لا تترك تزلت وهو مغضوب عليها أنا مغضوب عليه ليسان يعزم سعزم انت عزام سلمتنا الزلت بعد مدة يتركت مغضوب عليه يسن الحق يتركت إذن أنت لبلنا إن أنا الناس وما هن دي بتة إنه خسر السنن أو بشكت السنن بشكت أدر البنسن بشكي يجتنبون هذه الموبقات لخرطة تعار المصير كان يتمنوا التتشال. قال قال خبرت نتبتا الشرك بالله يعني انتو قاعد تزعلك تجار والسحر سبحان الله مباشرة تلصق يا شرك الشرك هم خطر جيسة شيكي ربي تجيل سحرني أنا ربي نغجار بل أجار خطر كجيت أنا ربي أصقع دي ربي أصقع دي شيطان أصقع دي إبليس الشيطان والسحر إن أنا الشرك بالله والسحر وقتل النفس قتل النفس التي حرم الله ودون سحر لقب الدن بالقتل المتعمد الدن بس يجعلوك مصح السحر وجاء يجي قبل أس ولو أن الواو لمطلق الجمع وإنما دي ساعة ساعة دي سمعنا تسبيق شرق قبل شرق يجعلوك وجاء. إذن هنا الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا إلى جرب الحرب وأكل أمال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات المؤمنات الغافلات موجود موجود في مجتمعنا وسيقذفوا ولو دروس آمش مصح الله وسيتلقسوا لسي الشرس الحقد الشرس البغض الشرس الكراهيتنا وإن المجتمع الطاهر ماذا به يفسد ماذا به يتقيم على طهارته وعلى عفته وعلى محافظته يخسر التغير التفد يستوى البرك يكليد البوهتان دي يستيس مدن دي السدنان مدن دي يعني فلانة ساحرة فلانة كذا فلان يعني تتجور تخلط وهكذا كلها إشاعات كلها إشاعات صادي عد الحقيقة دي قنشرة دي قنشرة السيول دي من يهمه الأمر هو قاع مدن هو ما ربي يمرانه بالستر ربي يمرانه بالستر ومن أسماء الله الحسنى استتير ستر ما تستر دي واشي مسلم إذن لأن هذا العمل من من نواقض الإسلام والساحر لا يتمكن من سحره إلا بالخروج عن الدين بخروج عن هذا الدين أصدقاء دي قنح دا كفار أش يرشد أش ينصاح أش أدي جيش الخير ولي جي الخير دي مانس كيف جي الخير دي ولي جي الخير دي مانس لا يمتنع عن الدخول ويجوك المانع إلا ليت في الجنة لازم تبعت شتيات استغدوال ولي جي الخير دي مانس يتيجي قنح خلاف إما بالذبح للجن أو الاستغاثة بهم أو إهانة كلام الله سبحانه وتعالى وتنجيسه يعني أي عمل لا صدق رابطة كل والشيطان يخدم الساحرة لأذية عباد الله باش كتني صدرت يخدم يوم بنادم والساحر باش كتني صدرت مدن يفرق جرسا بين الزوجات وبين الشركاء وبين وبين يعني وأموالهم وإفساد معائشهم والإضرار بهم وإيجاد الفرقة والشقاق بينهم وحياة الضنك والشقاء ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين يلصق معاس لا تزوج قرين لا يلصق معاس يقن معاس يقن حد يقن معاس الشيطان بتاد نفخسيز للخير أبدا لا خير في ذلك أبدا. والساحر أفسد كثيرا من البيوت السعيدة فكم فرق بين زوجين متحابين متآلفين وكم من أسرة شتت شملها أو الساحر بين وكم جلب للناس من هموم وأمراض وموت خاصة نقول حد يعني يدعي العلم يدعي علم الغيب يمكن واللي قال لك هذا الساحر مصح يعني يدعي علم الغيب هالصوا يعني أنبت هذا سيرزم الكتاب نورسينا نغاس يرزم الكتاب يا قارس فلان يجو يعني لجينا شميد كذا وكذا شو تخدم أنا يو سميد نجس الأقارب شما ديواش شما الزوجة شما الترقال شما التالوس شما سنية ماذا يزرع هذا الإنسان ماذا يزرع في النفوس وفي القلوب وفي العقيدة يزرع فيها الشك والريب وعدم الاعتماد على الله ويصدقه ما الناس من يصدق كاهنا. إذن لا يفرح بحياة الآخرين السعيد وليغيس ساحرة ديال قميد سعداء يخسرت نيرقب في شقاء مصدر قوت لا يربح حسين لا يخدم لا يتجا فورتين لا يتجا أيتلي هذا يمكن يزور سيس الحج هذا يمكن يقني سقاس الحقيقة يقني سقاس يزد الحج يخسر ريال سولة في الحيط ولي طوف ولي بدع عرفات ولي جلحي يسد الحج مش كان يحج ولي جلحية هامي قيل نسول نسنان باللي ونيتو يتعواني يقنو سحار يقن الساحر داني تغرديتو يتعواني دي جنيش مش التعواني في وهو فاسق فاسق. انت تسنت بعد أسئلة ساتي غرمان باللي كيف يعني يجولي سنت المنكر يجولي سنت المنكر يدن ربي يحج بغفص الكعبة ولي طوف ولي سعي ولي حج ولي بدع عرفات يسد العرفات معانا خطر يتملز ملز ومع ميد نقع ولي خصيدي قيمة الدار تصلح يقول لهم سيق يسموه راس نور مالي ريحنا هامي وهو السحر يتعاون السحر تعاون فكيف بالساحر فكيف بالساحر. إذن أن أفسد كثير من البيوت إن الساحر حاقد على المجتمع لا يقر له قرار إلا بالإفساد إلا بالإفساد فيه فلا يفرح بحياة الآخرين السعيدة ولا يسر بغنى الأغنياء ولا بعلو مكانة الشرفاء. الساحر لا خير فيه مطلقا مطلقا لا يجلس يقل الخير خلاص أبدا وضرره محض لا يجلس يقل نفع صغير الضرر فقط لا يجلس يقل شراء خلاف الضرر أبدا. وعاقبة الظلم وخيمة ربي سبحانه وتعالى إننا ومن يظلم منكم نذيقه عذابا أليم وني لا ظالم لا يظلم مدا يعني يتنغص أصلا الحياة نسن. إذن أين دوني بالسن بالسن ووالف على هذا المنكر على هذا المنكر. الشيء الذي أتعجب به أتعجب منه كيف تبعد واحد يا والو كيف نلجأ عند الشدة إلى غير الله تدور القضية قواليكم كيف نلجأ عند الشدة إلى غير الله يحد ولد نخلاف ربي والعكس هو الذي يجب أن يكون من المفروض ونحن نؤمن بتنتيل نؤمن كان داعي الإيمان كان ظل أنظمة ونحن نؤمن بالله وقدرته وعلمه وقوته وهيمنته لكل شيء كل شيء بيده كن فيكون زل فيزول بأمره كلش بأمره. إذن من المفروض ونحن نؤمن بالله وقدرته وعلمه وقوته لا نلتجئ إلا إليه لا نلتجئ إلى أحد غيره سواء في الرخاء أو في الشدة وخاصة في الشدة باش كان يفرج ربي غيفي تبعد وحيز دول القدرة وليكم أن يكون المشركون يمشركن إلا لا إيمان لهم لا يؤلنوا من صربي ولا باليوم الآخر ولا يقدرونه حق قدره أبدا لا شخص تعظيم ربي سبحانه وتعالى حق قدره خير منا تكون يفننا يمشركن لن يفن من بعد نمسلما في الالتجاء في الالتجاء عندما يصاب بشدة ينسون الله في الرخاء يمشركن ينسون الله في الرخاء ويعرفونه ويلتجئون إليه ويتضرعون إليه في الشدة لا إله إلا الله إنه دي مشركن ولو منس ربي إنه غم ننس حجي ينسى شريك ربي يعني ربي ومعه هو ربي واحد عنده معنى شركة يجي شركت وإنه يفن بعد نمسلمن يفن بعد نمسلمن في الرخاء ولو منس ربي لا يلتجئون إلا يلتجئون إلى قوتهم وأموالهم ومعارفهم وخلاص عند الشدة يلتجئون إلى الله. أما يمسلم العكس في الرخاء يمكن لا يلتجئ إلى الله عندما تأتي الشدة لا يتكلم الساحر يتكلم يقول حد سيرسم الكتاب لا يتكلم لا يتكلم يكتب واسوت الخليف والخفيف وهكذا. إذن يعرفون ويلتجئون إليه ويتضرعون إليه في ونحن المسلمون نلجأ إلى غير الله في الشدة فاسمعوا إن شئتم قول الله فيهم في سورة يونس عليه السلام إننا هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها لنزهان ما شاء الله الهبهابي نسيم قبل بحر النيمون ساعة ساعتين ديك الحوت تعاود بلونجار قبل انت عجبتني الحال فرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا عدد قام ظنوا معنا شكنها علموا الظن في القرآن يغلبني يعني لديس شاولا وإنما الأغلبية الظن هو العلم وظنوا اليقين نعم وظنوا أنهم أحيط بهم خلاص كان زوايا البحر يهاش سدس الفلوك تتجم ترجيجي يغلب أحيط بهم دعوا الله دعوا الله هم الله يكتو الله تون السن ربي تون جيسا شيكي ربي هم ولزوين الصنام النصان ونصنام وعتاد قد عن غضب ربي في الشدة زوانا سي ربي أيوة نا أحيط بهم دعوا الله مخلصين تقول دعوا الله بركي مخلصين له الدين لئن نجيتنا من هذه المصيبة من هذه النكبة لنكونن من الشاكرين. والشكر هو العمل الصالح عند اللي أتمنى من ستش أن يجور ستش وخلاص. فلما أنجاهم إذ هم يبغون في الأرض بغير الحق دون الشرك وخني حصلا ديما لان في الشرك في الرخاء السني حصلا تسنك شي تقور سلقان لانزوانيا أنني أمن أنص ربي دعون ربي معنا مخلصين له الدين سيتني نجاي وانت مورت إلى البر أنني وخلاص الفاضية دون الشرك نسم إيه مسلمة دعا دلعكس يتوق في أمن لا ينص ربي لا يعني لا يجر حسب ما يريد منه الله سبحانه وتعالى السني يصاب بشدة أدي ضرم أدي على السحرة المشعوذين دواسي يدعي علم الغيب دواسي لا يقارن بتا يقوى وجان ربي السن وجان ربي فوس السيعي دنبارش وجان ربي سبحانه وهكذا. إذن إذ هم يبغون في الأرض بغير الحق كذلك في سورة الإسراء وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه تون دعون يعني مش كارسة شريك جسد شريك ربي هذه ممكن ليس ربي مجرم صحولي يعبد شاولاد إن ياش وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه إلا الله أيوة إياه معنى يا ربي سبحانه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم سيدوا من الراحة خلاص لشو نغرق يا لك تمور تمور تقول تحرش لا زلزال ولا بحر ولا شيء نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وكان الإنسان كفورا. إذن أترضى أيها المؤمن وأيتها المؤمنة أن يستنجد الكافر بربك القدير العليم الرحيم الجبار المهيمن؟ ما معنى الجبار؟ الجبار معنى يجبره ديس يعني معنى ولدن يجبره تماشي جبر الخاطر يعني يخفف خاطر يقول مار هذا نقل شاء جبار يجبر. إذن جبار ماشي قايوني يجبر أسغديس يجبر يرز يغو يرز يعني يجبر أسغديس. إذن واستنجد أعيد أترضى أيها المؤمن وأيتها المؤمنة أن يستنجد الكافر بربك وبربي بربك القدير العليم الرحيم الجبار المهيمن يعني شيء عجيب تبدلن الإله تبدلن المعبود الكافر في الشدة أشب المعبود شتت بالمعبود في الرخاء كل حد مع المعبود في الرخاء كل حد مع ربي مع الإله اللي يعتقده إله السنة غتعلموا تيك تعصرت تبدل الآلهة لا إله إلا الله. المسلم الذي عاد يلتجئ إلى الكهنة وإلى الشياطين وإلى الكافر والمشرك يلتجئ إلى الله أليس هذا هو الحق؟ والحق يعني يكاد نصح حضر العقل تبجنان نغضي وحيان نجام وسيلة تجام ولي يسم باللي بتلي يتجاو ولي يود الخبر قاع. إذن شيء مزري ومبكي ومبكي إذن هذا شرك صريح يتبدل ربي يتبدل الإله يتبدل المعبود صريح. معنى هذا أن الساحر أقوى من الله وأعلم من الله وأقدر على الله وإلا ما معنى الالتجاء ما معنى التجاؤك في الشدة إلى غير الله ونسيان الله القدير. إذن علينا أيها المؤمن أن نقوي إيماننا أن قوى الإيمان نص ربي سبحانه وتعالى ونعتقد حقيقة الاعتقاد أن النافع والضار هو الله النافع والضار ربي سبحانه وتعالى ودي قلش أخلاف أبدا نعتقد حقيقة الاعتقاد أن النافع والضار هو الله فنلتجئ إليه في الرخاء ونلتجئ إليه في الشدة أكثر أدي قوة أقوى يعني التجائنا إلى الله في الشدة ودي قلع دقلع في اليسر والعسر فإنه لا يعجزه شيء لا يعجزه شيء. كيف يعجزه شيء؟ أنت خلقت كل إلى الدنيا خلقت أنت لا يعجزه شيء أبدا ونتبع شرعه ونخضع لأوامره ونواهيه ونهتدي بهدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا لأنفسنا النجاة في الآخرة والسلامة في الدنيا ونطهر أنفسنا من الذنوب ونوفر الجو الإيماني الصحيح في بيوتنا. في بيوتنا من يؤثر فيه السحر؟ هو قاعد يتأثر ديسن السحر خاتي قاعد ربنا يعني صادي عدون حد قوي الإيمان وليتأثر ديس. من كان قريبا من الله يقرب ربي ما معنى قرب؟ يعني يعبده في كل حين ويعبد التمجيد برك وهو برك في كل حين. تطوانس خزرن تاني يخسر ربي، تمزغين ستلان تاني يخسر ربي، يلس السين طقس وان يخسر ربي، إدار نزيفاس نستبطشن جورن تجن عملا أنت يخسر ربي. أين دود العابد؟ أين دود العبودية الحقة؟ إذن أين دود لا يقرب ربي يكون قريبا إلى الله. إذن المكثر من ذكر الله وستكترت كان ربي يكون في حصن منيع من شر شياطين الإنس والجن. قال سبحانه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. والسحر كذلك يقع تأثيره على القلوب الخاوية من طاعة الله وذكره، ويعني يقول شامو لا يذكر الله إلا قليلا ولا ليس له نوافل ولا أعمال صالحة ولا نفقة ولا شيء. من ذهب لساحر ليعمل له سحر فقد باع دينه ليزنس دينس بدنياه وعرض نفسه لغضب الله بارتكابه هذا الناقض، ناقض من نواقض الإسلام، وهو الرضا بالسحر وتعاطيه. الأول يغلب مو وينما قلع جنس مسبلا أين دبتا من مفروض أيها العبد وأيتها الأمة لا نلتجئ إلى الله أتنجمد كل جنسجن غادي نجمد يعالج منس لا يلتجئ إلى إنسان أبدا. ولنا في الرسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة، القدوة عند الرسول صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة، كان يرقي نفسه بنفسه ويقد على ميدنا سرقان أبدا، يرقي نفسه بنفسه. كلنا نحن أيها المسلمون وأيتها المسلمات أن نرقي من النقاء لا نلجأ إلى راقي، خطر يغلب من الرقات السرشوسان، يغلب من الرقات الغراض نصن ديتلي هذه يمكن أيتلي الفساد معاس وغييتلي برك. فلهذا لا نلتجئ إلى المشعوذين ولا إلى الرقات، وإنما نرقي أنفسنا بأنفسنا. سأترقي ديمانك بكل ما أساعدكره الآن، واختني يدي يمكن أتزود لقين حدي لوارع تسندي بين غفص الوراء، بين غفص الوراء تقوى الله محسن الوالدين يعني عفيف خاتيه المعاصي قاع لا أنت طاوين ولا أنت مزغين ولا نيلس، وني يدي يمكن أتزود يعني ترجو منه إلا أشي ينفع ربي السيس، ربي أنت أشي ينفع السيس ونبندمه. إذن كل جنسجنا تزدناني إرجازا أنسبب في الطعام، أنسبب الشنة المعاشنة، أنسبب أسوان غمان وفيما يدهن به تقصد دهن دي قشا سبب عزم ديس ما أنسوا البتاع عزم في يعني طمطو التمودة تذكر ربي وتسلي لغنى التمودة أنه تركز التمودة، لا ذكر ربي سبحانه وتعالى. لسانها رطبا بذكر الله، سوى قهوة لا تاي يعني تخملتيني أي شيء باش كتعاد في الغيبة. ربنا يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وغني نذكر الناس ذكرا كثيرا، الناس لا تذكرهم قاع أما الله اذكره ذكرا كثيرا وشني قليلا وشني يذكره برك لشك العبادة يذكرها كثيرا إلا الذكر لأنها سهلة على كل إنسان. كذا بآيات الشفاء صحتني أدرخي وحدك بتعادينا بتعاد عزمة ان شاء الله ما ونينا غداني يمكن ان شاء الله لما سجل وتاخسي كن حد يعني يراجعه باش كدعي يطبق تدارت لا تمطط لرجاز. اول سوره الفاتحه، سوره الفاتحه الى يسمى يسراسو الشافيه تشفي من الاسقام ومن الامراض خاصه النفسيه. سوره الفاتحه دم علت ايه الكرسي، قبل آية الكرسي فواتح سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه إلى آخره، إلى الآية أربعة وهم المفلحون. وني آية الكرسي ثلاثة فائدة أربعة آمن الرسول، كذلك المعوذات مع سورة الإخلاص صاني المعوذتان قل أعوذ بالفلاق قل أعوذ بالناس صاني المعوذات مع الإخلاص قله الله قله الله أحد قل أعوذ قل أعوذ. سادسا قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أن نحفظه الليات وتنتعزم أمان قبل السواغ أتنسى معاش قبل الشهر. كذلك في الإسراء يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين سورة يونس. وإذا مرضت فهو يشفين سورة الشعراء فيه شفاء للناس سورة النحل ويشفي صدور قوم مؤمنين سورة التوبة. أتعزم سورة آل عمران اشرح سيدا لقضى طمزان طعن يشبتا آل عمران اشرح لك صدرك. كذلك ونيد القرآن إمران زواء إلى أدعية النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يغشق يقل وجع يقل وجع دارتش تبجنات ظهرتش فوستش أتجد فوستش دي ستسمد ثلاث مرات بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر شتشي مانشي ترقي دي مانش والزودي قنحت لا يعني لا تتكلف الانتقال من دار الى دار. اذا ثلاث مرات تاتين دامو ثلاث مرات بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات من بعد ثلاث مرات اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. ثانيا اعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. فيتلتا أعوذ بالله من نفخه ونفثه وهمزه ومسه. رابعا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات بعد صلاة الفجر ثلاث مرات بعد صلاة العصر ثلاث مرات بعد صلاة المغرب التليدون ذكر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات بعد صلاة الفجر بعد صلاة العصر بعد صلاة المغرب. فإذا خمسة اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فإستا بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك وني الشفاء تحصينات مارو. اولا تحصينات تقوى الله وخصنا ربي يكون مع سيد يكون متقي يقد يا ربي وهو يخلط وهو ساعتام ساعتام خاتي تقوى الله في السر والعلن ورسوخ الايمان في القلب هو النافع الضار يعني تعتقد ان الله هو النافع الضار لا يتساهل في امور الدين او بنادمو يعني كان سوى التحصينات باش الشيطان واش تاود كاع والتاود شتي للرقيه كاع الشيطان واش تاود يعني عند بتا تقوى الله في السر والعلن رسوخ الايمان هو النافع الضار لا يتساهل في امور الدين طمطو تتسمج لوحدي وتشمر صوت صغلان مثلا وتسول معي كن حدودا حرم يعني كن صوت لا يجلب يضره يعني في قلبه مرض يقف عند حدود الله ايها الطاغي في الميرات اتق الله وقف عند حدود الله ربي لا يجيش الحدود بتغى تاويل بتغى تشد وغنورت ولتبي كل شيء شتي مومو شتي قسمة ضيزة يعني شتي مومو حدود شاويل حدود الله وني يفرق منه الشيطان أضر ولصد الشيطان سيد الشيطان قال شي مارو تحصينات سيد عمر رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم الناس انت الشيطان شيرك بيقن وغلاده اللي قدام مثلا كان ولا مع وغلاده يسمع ولاد انت مجيده مثلا الشيطان يلقى سيد عمر يوطى تلقى مع ولاد باطي هذه بدل قاعد هذه بدل هامي تبدا يتبدل الحق يتبدل الحق لا يصعب عليه قول الحق ابدا. ثانيا السحر لا يؤثر في المسلم الطاهر كان ذكر التحصينات ان تكون طاهرا في كل وقت والتقيمة بالجنابة تمطط طهر طهرت والتقيمة من السرد يعني يكون طاهر والوضو تكون صلوضو يعني بتا نقص أن تحصينات كان ذكر التحصينات إذا الجن الشيطان دير والسجن وانتيس قاع إذن السحر لا يؤثر في المسلم الطاهر المتوضئ لأنه محروس بالملائكة الملائكة اللي معاك. ثالثا المحافظة على صلاة الجماعة صلاة الجماعة وهو رمضان برك ديما كل يوم خمس صلوات لا نتم جيدة محافظة على صلاة الجماعة تجعل المؤمن في مأمن من الشيطان. الشيطان ماشي الدورسج والمتهاون فيها يجعل الشيطان يستحوذ عليه وسيتهاون زلطس مع صلاة الجماعة الشيطان يتمكن سيس. وإذا استحوذ عليه أصابه بالمس والوسواس والسحر, إما السحر من الوسواس من المس. فإذا ربعا كثرة ذكر الله, كثرة ذكر الله أنك ترس وذكار ربي سبحانه, استغفار سبح لا إله إلا الله محمد, المهم لتسمة الذكر ونطول خاصة دبر كل صلاة ولما من السلام عليكم بزدولي حرش نتشغياء. هذه يمكن يجد حالة يعني هذه يمكن بعض الحالات نادرة مسديمة يعني يغلب مدنة الشرم الدول دقي متى يفرغ متى يحق لك أن تقوم الإمام سعد يقل يطوي يقل الكعبة يقل القبلة يقل يقل غروم وخنات ما تتشر إنه يقل فيديس يطوي يقل القبلة يقل يقل فيديس صامن أين دوختني تتقضى تزالة الجماعة أتني ما تتشر قبل دي حرش قيم ديني قيم ديني أذكر ربي عزم لديس أذكار. إذن كثرة الذكر طول النهار وخاصة دبر كل صلاة. آية الكرسي عند مباشرة النوم سازوات تصد تصد عزم آية الكرسي. آية الكرسي يعني تكون دي الحافظ درسوا يعني يجنس الصحابي أظن هو أبو ذر المهم يجنس الصحابي يزي سوى الرسول صلى الله عليه وسلم الناس يسيد الشيطان يترش تقيم إني كذا وكذا الناس لا ينصحاش مصح يزور يعني يسرش كذوب مصحتون يعني ينصح جلس الناس وقت تص قبل تعزم آية الكرسي ساعات عزم آية الكرسي لا يقربك الشيطان أي ليتني الشيطان للدور يسيس. أيوة. تطهير البيت من الغناء والموسيقى وكل مزمار مزامير الشيطان والإكثار من قراءة القرآن في البيوت. لازم القرآن تدرنا سالي تقسم القرآن مار وابدن بعد رمضان ابدن العيد ابدن شوالي وسقاس عزم ديما تدار تزم تدار تايتو عزم القرآن أول نربي الشيطان يرول يخنس الخناس معناه يرول معناه يتو مستفحين يتو يقوادي للعف. إذن تطهير البيت من الغناء والموسيقى وكل مزمار والإكثار من قراءة القرآن في البيوت من أنفسنا تنحفظ ونحفظ نبي الكتاب لشغيل وقت يبن الكتاب نجلس يعني شريط شريط لعزم القرآن كان تسلع هو شريط لعزم القرآن شين تقصر خاطي. خاصة سورة البقرة خاصة سورة البقرة تطرد الجن وتطرد الشياطين. ولا نطعم الشياطين تفاحة ولا نعطل لهم الجو بأنواع الرياحين. وسنتيش الشيطان شايتان وسنتيش تفاح تفاحة نشني وسنتيش الشيطان. ولا نعطر الجو بأنواع الرياحين المحبوبة لديهم أن عطر الجو العطر المحبوب لدينا بتا أحمد يقول تفاحة الشيطان عند الكسبر الوح الكسبر تامورت ونيت تفاحة الشيطان تفاحة الشياطين خسنت والو خسنت والو والو. أيوة. والبخور بتا عند الرصاص عند تيتال الخفيف تيتال الخفيف الريحة نخسنت الشياطين تحلو ياسم. فلهذا وسنت جاين الريحة ني ولا وسنت تشتفع تفع جيشتي الريحة إن شاء الله لغش البديل لغش البديل. إذن أرمي بهذه الرائحة أرمي بها بعيدا واتكل على الله وذكر الله ودعائه والاستشفاء بآياته فإن الله على كل شيء قادر لا شيء قنشا يعجزه انت يخلق كلش. فكوني أختي المؤمنة وأخي المؤمن على ثقة قوية وقناعة تامة بفعالية العلاج القرآني أسبب ما شيء ننطره ديش أتوقع راسي ننطره. إذن قيام جزء من الليل يطرد الشياطين من خاصة الثلث الأخير من الليل هنسجم في منها كان والف يعني نلمد بسي قيام الليل تماس قيام رمضان في أول الليل ما عليش وتتقيم في أول الليل باقي أحسن يعني ما عليش وإنما الأحسن أتتصد تتشدد ما تتشدد مثلا أربعة ثلاثة ونص أتظل لله ركعات تخشعد تغرتداز طلبة تشويش الطلبة تشويش. إذن قيام جزء من الليل يطرد الشيطان خاصة الثلث الأخير. الاستعادة عند دخول المرحاض زولة تقديد الحاجتك تتفد في الحمام تسمى الحمام يعني المرحاض خطر الشيطان يستغل فرصة وجود المسلم أن المسلمة في تلك الأماكن القذرة كالمرحاض والمزبلة والإسطبل عند يعني الكوري من زويل تغطى شاولة ضم ديغويل البقر البقر ومجاري المياه القذرة والدم المسفوح ورصره في دم مشلت عشان ديس الشياطين أربت سيسن ترد البلد سيسن خاطر تتسلط على المسلم هم يا خاتم يمكن شي تزور تليقن شو تقصد يمكن تزور تليقن تزور تليقن ساون الشياطين هدي أخطر ولهذا نذكر الله ونسمي قبل الدخول إليها ونستعيذ بالله من الخبوث والخبائث. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الخبوث والخبائث. إذن هناك من الجن الظالم لو بعد الجنون اثنين ظلمون اش ظلمون هذه يمكن تغند الطارنسن يعني لنا سنين ومنهم الصالح كالبشر تماما فيهم الصالح والطالح كثير ما في الماضي يعني جاب بالوادنا يجرب الكره الناس كتماتش تخمر ماكش بطاطا نشرة ظلم فكذلك ديني الشياطين تجن تخموني هو نفس الشيء يعني يمكن أن يأثر منك لأنك أذيته وأنت لا تشعر. هناك من ضرب قطا يوتموش فتصلبت رجله يوتموش ودارس يصبح دارس يقول يمكن تقول الجن لديني. ومن ضرب ضفدعا خف عقله إلى واسي يوت أجره العقل سيره يقضع يفرفر. ومن صب ماء حارا بدون أن يذكر اسم الله يمكن يصاب في جوارحه دار نص يفد نس فوسس قنشاموني من جوارحه. إذن الاستعاذة وذكر الله ضروري لمن أراد السلامة لنفسه ولعقله وبدنه وجوارحه. أيها المؤمن وأيتها المؤمن ربي لو شنط أسلحة ميموت نستعمل مما نزول مشعوذين نزول السحرة نزول يقن حد يقدر ربي باش كاني أنرقى يمنى الزار صادعة لما يفلح منه وتتشال ولا إن شاء الله يمكن تلتجو إلى إنسان وارع متقي صالح هو ودي سين وتسين تقع من شيء جوس زويت نخ تسلد أخلاها. إذن ذكر الله ضروري. إن الله أعطى للمؤمن أسلحة قوية يستطيع أن يقضي بها على الشياطين ولكننا لا نستخدمها. الشيطان سلاح نينجيفيديس نقضى على الشياطين وهي الأذكار النبوية وآية الكرسي توقار سنطرو. إننا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا يتقارب اللي يعني قال وعنت في حشاكم في بيت الراحة من شنا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. كذلك عند الجماع بين الزوج والزوجة عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهم ولد لم يضره شيطان أبدا. إذن شتي أحسن وليك في توا تحسن ديما ما تحسن دولا طرواش زدياو للين كاع زدياو للين يمكن الدرس يمكن تيسن تحسن بهذا الذكر. تقرأوا آيات أخرى من النتيا أيوة. كذلك إن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله حين يدخل وحين يطعم قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. ها هنا يلا برا لشغل وتني سم وتتمام وتمين سيهم مي خطر يتكرر بي التفنت الدارت يتفتت يسلم يتكرر بي سبحانه وتعالى. أما وإن دخل ولم يذكر اسم الله عند دخوله قال أدركتم المبيت يلا يتسوم السوداء والقطعات لا لي قلوتال ولا يقونش ولا لي الملاهي دينية الدارت يا غرومية أدركتم المبيت. وإن لم يذكر اسم الله عند طعامه ادخليني بسم الله أدركتم المبيت والعشاء يا الله من سيد ديص أتنسم ديني وتصرفهم ولا الحيد وتصرفهم لا في منسي ولا في المبيت. كذلك لنا اللواسي شين يحماك شكرا ذكر ربي استعيد قرا اعوذ بالله ورغم ذلك باقي يعني تصابر الشيطان يتمكن ديجي مثلا بتعشنيني. ان الاستعاده كالسيف ان السيف في يد المقاتل أبت المقاتلني قوي شجاعة السيف النيادي منه الكفار من المشركين عدوه ويقتله وإلا فإنه لا يؤثر فيه هاتي وتحية ولتي يعني هامي خطر لمن لاش وهو يقوى لمن سوه يقوى لا يؤثر ولو كان السيف صقيله لا السيف يعني السيف مسد وحده لا يؤثر يعني لا يؤثر في العدو ميمي خطر يضعف جبان ترجيجي وقد يرول يتقل تفر وكذلك الاستعاذة إذا كانت من إنسان تقي يقول يا ربي طهر ورع كانت نارا نارا تحرق الشيطان وإذا كانت من مخلط أمدوام يتقول يا ربي تزلاي تمجيدة أغلاد تجارة تشاولة نخلاف من شيني وشاومي قندرس لماذا أعصي الله على علم السنو نضحام تجاز أيوة وإذا كانت من مخلط ضعيف الإيمان فلا تؤثر في العدو تأثير قوي لاش تأثير قوي قل حد إلا ننتي لتي وقل يا ربي ذاكر لله فمن يريد النجاة من الشيطان ومكائده فليشتغل بتقوية إيمانه والإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن والاحتماء بالله والالتجاء إلى الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أول ذلك لبس وجار وإنما الوقت لا يسعنا وجار ومو أن طلب ربي سبحانه وتعالى أن يهدى يوفقنا إجنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب خلاصة القول أن سن ونيلا خلقنا غين ربي سبحانه وتعالى لا شيقين حد يقوى وجارس لا شيقين حد يشينفع وجارس هو الله سبحانه لا نلتجو إلى غير الله لا نلتجو إلى غير الله في هذه الحالات في حالة الذعر في حالة المرض في حالة المصائب في حالة يمضى سيقنش تنوبيس توكر مثلا هذا قاعد يقن الراقيني ميتلا مثلا أمونيا على المشكسين ميتلا مثلا النغيصاص تمطط يمضى سورة أسيني ميتلا ورغو مثلا كل هذا لا يجوز نلتجي إلى الله رب سبحانه وتعالى نتلي بلايش نتلي شرفه نتلي هذا فرج غفش نتلي فرج غفش إذن خلاصة أن متن عقيدتنا دي ربي أن متن الإيمان نص ربي سبحانه وتعالى أن طهر إيماننا نفوسنا الأعمالنا المعتقداتنا صادعات خالصة لله سبحانه وتعالى بدي يكون معنا كن معه يكون معه كن مع ربي يكون مع شربي إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ربي لمعين النو معنا وسيهم متقون اللي مع شربي ليجي القوتس الفرعينس الاعتقادس أسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من نفس لا تشبع ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.